لا هو غادي يعني قبل ما تبدا الحصه غناخذ انا ديك الورقه فنقدر نبدا بطريقه عشوائيه في اختيار الاسماء. غادي نقول مثلا الاسم غتبدا تقرا واحد شويه غادي نقول اسم اخر هو غادي يكمل فين وصلت انت. لا لا احسب عندك حصه ديال 2 و 3 و 5 ثلاثه الاربع نعم تسجل ولا ما بغاش نعم شوف لا لا اربع اربع لا لا اربع تقدروا عليها تقدروا عليها باذن الله تقدروا عليها لان معظم الايات مفهومه. نعم اي اثنين وثلاث الواحد يدير حسابه من بكري يدير حسابه يعني راه كاين عندك الجمعه والسبت والحد الجمعه والسبت والحد احفظ فيهم تنص نعم شكون اللي بغى يسجل تاني دير عادي وجهها ضروري هذا يعني مثلا هاد ما غاتلقاوش مشكل يعني صور ياسين كلشي حافظ الصافات كلشي حافظ صاد كلشي حافظ عبد العزيز ما بغيتيش تزعم المرأة اللي بغى يكتب الاسم ديالو إذا بحال الحصة ديال الخميس غناخذ أنا ديك الورقة وغادي نقول مثلا نختار واحد الاسم مثلا حسن غادي يبدا يقرا غادي يبدا يقرا غادي نختار اسم آخر وغادي نقول لي كمل فين كيقرا علاش غادي ندير بحال باش كلشي يكون مركز يعني ذاك التركيز ديال أن ذاك الربع غادي نقدروا نعاودوا مثلا جوج مرات هذا أدعى إلى تثبيته وحفظه. لا لا غادي نبقاو عليه ان شاء الله المهم غادي نبقاو حنا غاديين عليها حتى قدر الله تعالى امرا من الامور. سهل ربع راه ماشي شي حاجه كثير سهل سهل وكلكم عندكم الوقت اشنو حابسكم اي قيد لا قيدتي انت تتخالي لا لا لا كمل معنا شكون ياسين حاول حاول سير معانا حاول سير معانا بعدا فهاد بقى داكشي ديال البقرة حافظ وبقى غادي معانا باش تتشجعنا وحنا نشجعوك داكشي ديال البقرة بقى تراجعو ولكن حبس وبدا من هنا نور الدين سلق قال لي انا ما ساكنش معاكم هنا. إذا نسأل الله أن يوفقنا للخير وأن يعيننا على ما فيه رضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.